لا يستوي Oh! الله شيخ الله الله يحفظ بيتك يا الله يحفظك والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى الله أكبر الله أكبر الله الله يسبح له ما في السماء Yeah. شيخ، وبالله يا شيخ، فلا شيخ. حفظك الله يا شيخ. بارك الله فيك. بارك الله فيك. الله الله الله الله. ادخلي في Oh,